بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن تكلمنا في مقدمتين، كانت الأولى في النية في العبادات، والثانية في تعريف الطهارة، نتكلم اليوم إن شاء الله في المياه، أي ندخل في صلب أبحاث الطهارة. وأول بحث يبحث فيه الشيخ المصنف هو بحث المياه. يقول: الماء على نحوين، قليل لا يبلغ مقداره الكر، وكثير يبلغ ذلك، ولا خلاف في انفعالهما، أي الماء الكثير والقليل بملاقاة النجاسة. إذا غيرت النجاسة أحد الأوصاف الثلاثة التي هي اللون والطعم والرائحة دون بقية الأوصاف كالغلظة والخفة والثقل، وإنما وقع الخلاف في أمور أخرى. لم يقع الخلاف في أن الماء بكلا قسميه يتنجس إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، وإنما وقع الكلام والخلاف في موارد أخرى. وذكر الشيخ المصنف أربعة موارد من موارد الخلاف. قال: منها انفعال القليل بملاقاة النجاسة مطلقا وعدمه. مطلقا ستأتي الإشارة لمعنى مطلقا مقابل ماذا، ومنها انفعاله بملاقاة المتنجس وعدمه. البحث الأول في انفعال القليل بملاقاة النجاسة، أي عين النجاسة. الفرق بين البحث الأول والبحث الثاني والثالث أن البحث الأول في انفعال القليل بملاقاة عين النجاسة، وأما البحث الثاني في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول، وأما البحث الثالث فهو في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني بناء على تنجسه بالأول وعدمه، والبحث الرابع في تحديد مقدار الكر والخلاف في ذلك التحديد. هذه بعض الموارد التي وقع فيها الخلاف، وتفصيل الكلام في كل منها على الترتيب المذكور. الشيخ المصنف قال إن تنجس الماء بكلا نحويه فيما لو غيرت النجاسة أحد أوصافه مما لم يقع فيه الخلاف، وإنما وقع في موارد أخرى ذكر منها أربعة موارد. كان المورد الأول منها في انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة وعدمه، يعني وعدم الانفعال باعتبار أنه يوجد خلاف في ذلك. أقول: ينقسم الماء في بعض تقسيماته إلى كثير وقليل، والمراد بالماء الكثير هو الماء الذي بلغ قدر كر، والماء القليل هو الماء الذي لم يبلغ قدر كر. وسيأتي الخلاف في المورد الرابع من موارد الخلاف في تحديد مقدار الكر، ولا خلاف بينهم في أن الماء بكلا نحويه يتنجس بملاقاة النجاسة إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، أي اللون والطعم والرائحة، دون غير هذه الأوصاف، دون وصف الثقل ووصف الخفة ووصف الغلظة وما إلى ذلك. والمستند في ذلك الشيخ المصنف قال هذه المسألة ليست خلافية، فلم يذكر المستند لها، لكننا نذكره لوجود بعض النكات ولو كانت البسيطة في عملية الاستنباط. توجد نكات، احنا في مقام التدريب على عملية الاستنباط، فتوجد نكات في استنباط حكم تنجس المياه بكلا نحويها فيما لو غيرت النجاسة أحد أوصاف المياه، أحد الأوصاف الثلاثة للمياه. والمستند عليه السلام ورحمة الله في ذلك في انفعال المياه بكلا نحويها فيما لو غيرت النجاسة أحد أوصاف المياه، المستند في ذلك هو روايات مستفيضة عبر عنها السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح أنها من الكثرة بمكان ربما يدعى تواترها، ومعه مع ادعاء التواتر أو على الأقل الاستفاضة، فلا حاجة إلى الاستدلال بالنبويات المروية بطرق العامة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. لماذا لا نحتاج إلى هذه المرويات النبوية من الطرق العامة؟ لأن الاستدلال بالنبويات المروية من الطرق العامة يحتاج إلى القول بانجبار ضعف السند بعمل المشهور. هذه النبويات لم ترد من طرقنا، فالاستدلال بها يحتاج إلى كبرى انجبار ضعف السند بعمل المشهور. وقلنا وسيأتي توضيح ذلك ان القول بالانجبار مبني على احدى النظريات في المناطي في حجية خبر الوحي. توجد عدة نظريات فيما هو المناط في حجية خبر الوحد. نظرية تقول إن المناط هو وثاقة الراوي، وبناء على هذه النظرية إذا كان المناط هو وثاقة الراوي فالمسألة تدور مدار وثاقة الراوي، فإذا كانت الرواية عن ثقات فهي معتبرة وإن أعرض عنها المشهور، وإن كان في الرواية رجل ضعيف فهي غير معتبرة وإن عمل بها المشهور. فبناء على القول بأن المناط في الحجية هو وثاقة الراوي كما يبني السيد الخوئي رحمة الله عليه، فلا يكون عمل المشهور بخبر ضعيف جابر لضعف السند، ولا إعراض المشهور عن خبر معتبر موهن لاعتباره. نعم السيد الخوئي رحمة الله عليه جاء بنظرية أخرى قال فيما لو هجر الأصحاب خبرا معتبرا فهذا الهجران يوجب وهن ذاك الحديث المعتبر السند. وطبعا ممكن التأمل فيما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، لأن من حق السائل أن يسأل ما الفرق بين إعراض المشهور وهجران الأصحاب، ما الفرق؟ طبعا من حق السيد الخوئي أن يجيب أن يوجد فرق بين أن مثلا 100 فقيه كل فقهاء الإمامية 100 يهجرون خبرا معتبر السند، فهذا يجعل المرء يشكك في صدور هذا الخبر عن المعصوم، بينما لو مشهور الفقهاء أعرض عن هذا الخبر، يعني 70 فقيه أعرض و30 عملوا، فإعراض المشهور لا يوجب وهن الخبر المعتبر السند. وبهذا التصوير تبدو النظرية صحيحة وتامة في التفريق بين إعراض المشهور وبين هجران الأصحاب. لكن لو رجعنا إلى الواقع العملي، أي إعراض وأي هجران الذي يكون مؤديا إلى وهن الخبر المعتمد؟ إعراض وهجران المتقدمين. ومن هم المتقدمون؟ لا يتجاوزون 7 فقهاء أو 8 فقهاء. من هم المتقدمون؟ من هم المتقدمون؟ جابون ابن الجنيد، ابن أبي عقيل العماني، الصدوق الأب، الصدوق الابن، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، 7 أو 8 فقهاء، 7 أو 8 فقهاء. وبعدها توقف الفقه الشيعي لمدة 100 سنة تبجيلا للشيخ الطوسي، 7 أو 8 فقهاء. فإذا عرفنا أن الشيخ المفيد تلميذ السيد السيد المرتضى تلميذ الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي أيضا تلميذ الشيخ المفيد، يعني الشيخ الطوسي والسيد المرتضى، سيد مرتضى متوفى 436، الشيخ الطوسي متوفى 460 هجرية، الشيخ المفيد متوفى 413، الصدوق لعله يعتمد كثيرا على أستاذه محمد بن الحسن ابن الوليد، يعني أكتأثر دول 8 متأثرين في بعض. فشون الفارق بين أن يعرض 7 أو 8 فقهاء وبين أن يعرض 5 فقهاء مثلا، لا سيما إذا كان بعض 8 متأثر بالآخر مثلا؟ ما تبدو النظرية هواي فارق بين الهجراني والإعراض؟ على كل حال هذا تأمل. إذن بناء على أن المناط في حجية خبر الواحد وثاقة الراوي، لا يمكن الالتزام بنظرية الانجبار. يوجد مبنى آخر، إن الملاك والوثوق بالصدور، وبناء على هذا المبنى نعم عمل الأصحاب بخبر ضعيف قد يؤدي إلى الوثوق بصدوره عن المعصوم، فينجبر ضعف السند بعمل الأصحاب. وإعراض المشهور الأصحاب إعراض المشهور عن خبر معتبر قد يؤدي إلى عدم الوثوق بصدوره عن المعصوم، وبالتالي يؤدي إلى وهنه. هذه نظرية ثانية. النظرية الثالثة أن مناط الحجية هو الوثوق زائدا الوثاقة، كما قد يستفاد من كلمات السيد الشهيد الصدر سيد باقر الصدر رحمة الله عليه في التقرير في تقريراته الأصولية. يعني شنو؟ يعني مناط الحجية عبارة عن جزئين، وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالصدور. فإذا لم يتوفر أحد الجزئين فالخبر ليس بحجة. فهنا إذا كان الخبر ضعيف السند فهل ينفعه عمل الأصحاب؟ لا، عمل الأصحاب غاية ما يؤدي إلى الوثوق بالصدور، لكن سنفتقد للجزء الأول وهو ثقة الراوي. أما لو أعرض المشهور عن خبر معتبر السند فهذا الخبر وأن توفر فيه الجزء الأول من مناط الحجية وهو وثاقة الراوي، لكنه قد يفتقد للجزء الثاني وهو الوثوق بالصدور. فحينئذ بناء على النظرية الأولى وهي أن مناط الحجية هو وثاقة الراوي، عمل الأصحاب لا يجبر ضعف السند، وإعراض المشهور لا يوهن الخبر المعتبر السند. نعم، بناء على النظرية الثانية وهي أن المناط الحجية هو الوثوق بالصدور، يكون عمل الأصحاب جابرا لضعف السند، وإعراض المشهور شنو؟ موهنا للخبر المعتبر السند. أما بناء على النظرية الثالثة فعمل المشهور لا يكون جابرا لضعف السند، لكن إعراض المشهور يكون موهنا للخبر المعتبر السند. فنظرية الانجبار تتم على ماذا؟ جاوبوني. نظرية الانجبار تتم على المبنى الثاني في مناط حجية خبر الواحد، وهو أن المناط هو الوثوق بالصدور. ونظرية الوهم تتم على نظريتين. هنا نتكلم في أن عمل المشهور هل يجبر ضعف السند بالنسبة للأحاديث المروية بطرق العامة؟ جاوبوني. هذا يتم بناء على النظرية الثانية في مناط حجية خبر الواحد. بل حتى لو قلنا بالنظرية الثانية في موردنا لا يتم الانجبار. لماذا لا يتم الانجبار؟ لأنه يشترط لكي تتم نظرية الانجبار أن نجزم بأن المشهور قد استند إلى هذه الرواية الضعيفة السند، وفي مقامنا لا يمكن أن يحصل هكذا جزم. لماذا؟ لوجود روايات معتبرة من طرقنا لعلها هي مستند المشهور، والمشهور لعله لم يستند إلى النبويات المروية بطرق العامة. يشترط لكي تتم نظرية الانجبار لو تمت كبرويا يشترط أن نجزم بأن المشهور قد استند إلى هذه الرواية الضعيفة السند، فنقول إن عمل المشهور بهذه الرواية الضعيفة السند شنو؟ يؤدي إلى انجبار ضعف سندها، بينما في مقامنا لا نستطيع أن نجزم بذلك ما دام يحتمل أي أن المشهور قد استند إلى روايات أخرى وهي الروايات المعتبرة من طرقنا، فلا يكون عمل المشهور جابرا لضعف السند في النبويات المروية من طرقهم. واضح؟ إذا عرفنا هذا فنقول الروايات الدالة على تنجس الماء بكلا نحويه إذا غيرت النجاسة أحد أوصاف الروايات الثلاثة الروايات مستفيضة من طرقنا، منها صحيح الحديث. إذا كان طول الجزء الأول ولا زحمة عليكم. الجزء الأول والثلاثين. الآن بعد تبين عندكم ليش ناوين هذا البحث معنا الشيخ المصنف لم يتناول. هذا واحدة من ثمرات تناول هذا البحث الإشارة إلى هذا المبحث الاستنباط. الروايات من طرقنا مستفيضة، منها صحيحة الحديث موجودة في الباب الثالث من أبواب الماء المطلق، الحديث الأول الجزء الأول صفحة 137. الحديث الأول قال محمد بن الحسن 137. محمد بن الحسن من هو؟ شيخ الطوسي. عن محمد ابن محمد ابن النعمان المفيد شيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولوي ثقات بعض صاحب كتاب كامل الزيارة، عن أبيه، عن طبعا والد جعفر ابن محمد ابن قولوي، محمد ابن قولوي لم يوثق صريحا لكنه ممن روى عنه الشيخ جعفر في كامل الزيارات مباشرة، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين ابن سعيد وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حماد ابن عيسى، حماد ابن عيسى ثقة غريق الجحفة، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب. شنو يعني؟ يعني ريح الجيفة لم تغلب الماء، الماء غالب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. فإذا تغير الماء بأي شيء تغير؟ جاوبوني، رجع للرواية. كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، فإذا تغير الماء يعني تغير ريح الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. لا توضأ منه ولا تشرب لماذا؟ يوجد احتمال آخر في المنع من الوضوء والشرب غير كون الماء إذا غلب عليه ريح النجاسة وطعمها فهو يتنجس، لا يوجد شيء آخر، لا يوجد احتمال آخر، واضح؟ فحينئذ هذه الرواية دالة على نجاسة الماء، والماء مطلق كثيرا كان أو قليلا، فهذه الرواية دالة على نجاسة الماء فيما لو تغير طعمه أو ريحه بالنجاسة، واضح؟ جيد. رواية ثانية موثقة سماع الباب الثالث الحديث 6 الجزء الأول صفحة 139 قال وبالإسناد عن سماع. شنو بالإسناد عن سماع؟ نراجع الحديث رقم 5. ماذا قال في الحديث رقم 5؟ قال وبإسناده عن الحسين بن سعيد. طبعا حتى نعرف من هو المسند عن الحسين بن سعيد لابد أن نرجع إلى الروايات السابقة. 4 قالوا بالإسناد، 3 قالوا عن محمد بن محمد بن النعمان، 2 قالوا بإسناد عن علي بن إبراهيم، 1 قال محمد بن الحسن. فإذا رقم 5 هو بإسناده عن الحسين بن سعيد، من هو؟ الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. تذكرون طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، تذكروه لما تذكروه؟ وقلنا به مشكلة بالعبارة، تذكرون الطريق لما تذكروه؟ ها؟ يوجد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، يوجد له طريقان يمران عبر محمد ابن الحسن ابن الوليد. فيوجد طريقان للشيخ الطوسي إلى محمد ابن الحسن ابن الوليد، ويوجد طريقان من محمد ابن الحسن ابن الوليد إلى الحسين ابن سعيد. تذكرون هاي العبارة؟ والعبارة قلت لكم بها مشكلة في الإيضاح. قرأ لكم العبارة. قال طبعا موجود في الجزء 30 صفحة 134 في فائدة من فوائد الشيخ الحر، وهي في مشيخة الشيخ الطوسي. الفائدة الثانية، قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله الغضاري وأحمد بن عبدون أو عبدون، قلنا ثقة لأنه من مشايخ النجاشي، كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد. وأخبرني أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن الحسين ابن الحسن ابن أبان عن الحسين ابن سعيد، ورواه أيضا محمد بن الحسن ابن الوليد عن محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد. شنو قلنا؟ قلنا هاي العبارة موهمة أو فيها تحتاج إلى تأمل. الحقيقة أنه يوجد طريقان للشيخ الطوسي إلى محمد ابن الحسن بن الوليد. الطريق الأول فيه أحمد ابن محمد ابن الحسن بن الوليد الذي لم يوثق إلا بناء على وثاقة مشايخ الإجازة لأنه من مشايخ الشيخ المفيد. لكن الطريق الثاني، وأخبرني أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد، فيوجد طريق إلى محمد بن الحسن بن الوليد يمر عبر ابن أبي جيد وهو ثقة لأنه من مشايخ النجاشي. ويوجد طريقان، احنا نحتاج نصحح احد الطريقين الاولين الى محمد بن الحسن بن الوليد وهو ثقة وهو صحيح الذي يمر عبر ابن ابي جيد، ويوجد طريقان من محمد بن الحسن بن الوليد الى الحسين بن سعيد. الاول يمر عبر الحسين بن الحسن بن ابان الذي لم يوثق عن الحسين بن سعيد، والثاني يمر عبر محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، وهذا الطريق صحيح لا مشكلة فيه. فطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح لا مشكلة فيه، مضافا إلى أنه يوجد طريق له في الفهرست صفحة 150 بحسب الطبعة المحققة عن السيد الطباطبائي، يقول فيه وأخبرنا عدة من أصحابنا عن محمد ابن علي ابن الحسين الصدوق، جماعة عدة من أصحابنا عن الصدوق عن أبيه ومحمد ابن الحسن ابن الوليد ومحمد ابن موسى ابن المتوكل، يكفي وثاقة الشيخ الصدوق الأب، وأيضا محمد ابن الحسن ابن الوليد ثقة، عن سعد ابن عبد الله والحميري وكلاهما ثقة، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد. هذا الطريق لا مشكلة فيه إلا من جهة التعبير عدة من أصحابنا، أخبرنا عدة من أصحابنا. فإذا قلنا بأن الشيخ الطوسي لا يمكن أن يروي العدة ثلاثة فصاعدا، لا يمكن أن يروي عن ثلاثة فصاعدا كلهم ضعاف في طبقة واحدة، فيكون هذا الطريق لا مشكلة فيه في الفهرست. واضح؟ نكمل بعض. هذا كل الحديث وين كلام في الحديث رقم 5، لأن قالوا وبالإسناد عن سماعة وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى. عثمان بن عيسى واقف في قيل أنه رجع عن الوقف عن سماعة، فإذا وبالإسناد عن سماعة لازم نجيب سند الحديث رقم 5 كله قبل سماعة. شكو موجود في الحديث رقم 5 جيبه قبل سماعة، قالوا بالإسناد عن سماعة، فنوصل السند السابق إلى حد سماعة. وهذا نحو من أنحاء التعليق، هذا نحو من أنحاء التعليق. التعليق بالدراية يعرفونه ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر، وهو على نحوين. تارة يكون المحذوف معلوما فلا مشكلة في هذا الحديث من جهة التعليق، وأخرى يكون غير معلوم، المحذوف غير معلوم، فيدخل الحديث المعلق في الحديث المرسل، يكون من أقسام الحديث الضعيف. سماع نفسه سماع ابن مهران، مع أكو من يضبطه السماع لكن الأداء سماع. سماع ابن مهران صرح الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه بأنه واقف، لكن السيد الخوي رحمة الله عليه طبعا، ولذلك لأن الصدوق صرح بأنه واقفي، العلامة وابن داود جعلاه في القسم الثاني. العلامة في خلاصة الأقوال قسم الرجال إلى قسمين، القسم الأول في من يعتمد على رواياتهم، القسم الثاني في من لا يعتمد على رواياتهم. والسبب في جعل علامة ابن داود سماعة في القسم الثاني كونهم لا يبنون على اعتبار الواقفي، صاحب المدارك هكذا. فهذا بسبب تصريح الصدوق في الفقيه بأنه واقفي، لكن جملة من الرجاليين منهم السيد الخوي رحمة الله عليه جزموا بأنه ليس واقفيا لعدة قرائن، منها أن الصدوق انفرد بالقول بأنه واقفي، لم يذكر ذلك للغضائري للكشي للنجاشي، لم يذكروا ذلك. القرينة الثانية أن الكشي في رجاله أورد روايات تدل على عدم وقف السماع، تدل على عدم كون سماع واقفيا. أرجع أقرأ الرواية، قال وبالإسناد عن سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة أو ميتة قد انتنت، قال إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب. هذه نماذج، هذان نموذجان من الروايات المستفيضة على الأقل الدالة على أن الماء سواء كان كثيرا أو قليلا فهو إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة فإنه ينفعل ويتنجس. لكن قد يدعى كما ذكر في المدارك بحسب طبعة آل البيت صفحة 57 في الجزء الأول عدم ذكر اللون في شيء من الأخبار الواردة في المقام. نحن ماذا قلنا؟ أن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بطعم أو ريح أو لون النجاسة فإنه يتنجس دون غير ذلك من الأوصاف كالخفة والثقل والغلظة. صاحب المدارك يقول لا ذكر للتغير باللون في الأخبار. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول اللون مذكور في جملة من الأخبار، منها صحيحة شهاب ابن عبد ربه المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 11 في الجزء الأول صفحة 161. الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 11 رواية يرويها شيخ الحر عن بصائر الدرجات عن محمد بن الحسن بن نصر الصفوان. قال محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات، طبعا لازم نعرف طريق الشيخ الحر إلى بصائر الدرجات، وهذا أيضا موجود في الجزء 30 والطريق معتبر. عن محمد بن إسماعيل يعني البرمكي، محمد بن إسماعيل البرمكي وثقه النجاشي وضعفه الشيخ الغضاري، وفق القاعدة الجرح مقدم على التعديل فيفترض أن يكون ضعيفا، لكن الرجاليين قدموا توثيق النجاشي لتشكيكهم في كتاب الغضائري، في كتاب الضعفاء الغضائري، والجملة من الأمور الأخرى. علي بن الحكم ثقة، شهاب بن عبد ربه ثقة، قال أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال إن شئت فسأل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له. قلت أخبرني. قال جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضأ منه أو لا؟ قال نعم. قال توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح، إلا أن يغلب الماء الريح فينتن أو فينتن، إلا أن يغلب، بعد لازم تحركون، الماء الريح، الماء الريح بيا قرينة، قرينة الاستثناء، لو كان الماء الذي يغلب بعد ماكو داعي للاستثناء، لأنه بالبداية قال توضأ من الجانب الآخر، هذا استثناء يعني لا تتوضأ، وبقرينة فينتن أو فينتن. وهذه الرواية تدل على ماذا؟ ها؟ على ذكر اللوم. شوف لا لا كمل الرواية، كمل الرواية، هذه لحد الآن بالريح. قال وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكرب ما مما لم يكن فيه تغير. طبعا يعلق السيد الخوي رحمه الله عليه يقول مما ما لم يكن فيه تغير او ريح غالبه. قلت فما التغير؟ قال الصفره. فتوضا منه وكل ما غلب عليه كثره الماء فهو طاهر. شوفوا وجئت تسال عن الماء الراكد من الكرب ما لم يكن فيه تغير او ريح غالبا، ما لم يكن فيه تغير او ريح غالبا. قل فما التغير؟ قال الصفرة. اذا لم يكن فيه تغير فتوضأ منه، اذا كان فيه تغير مفهوم الشعر جاوبوني فلا توضأ منه. هذه الرواية دالة على التغير باللون. والسيد الخوي يضيف إلى ذلك يقول على أن التغير باللون في النجاسات يلازم التغير بالطعم أو الريح، فلا يوجد تغير باللون إلا ويوجد إلى جانبه تغير بالطعم أو الريح، ولعله لأجل ذلك لم تركز عليه الرواية. النتيجة أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ينجس إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، اللون والطعم والرائحة. نعم وقع الخلاف في عدة موارد، ذكر الشيخ المصنف منها أربعة موارد. المورد الأول من هذه الموارد في انفعال الماء القليل بعد خرجنا من الماء الكثير، بملاقاته عين النجاسة انفعاله مطلقا أو عدم انفعاله. هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين.